في مطار أجنبي سرقت حقيبتك. في مطار أجنبي حدق الشرطي بي قبل أن يطلب أوراقي، ولما لم يجد عندي لسانا وشفه زم عينيه وأبدى أسفه قائلا أهلا وسهلا يا صديقي العربي.